بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم، أي بيان ما يباح في التنجيم وما لا يباح. والمراد بالتنجيم أي الاستعانة أو الاستفادة من النجوم في الأمر الذي يتخذه. وذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 4 نصوص. النص الأول: الحكمة من خلق النجوم. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله الخلاف في تعلم النجوم للأمور المباحة، فذكر في النص الثاني تحريم ذلك. كما حرمه قتادة وابن عيينة. والنص الثالث ذكر فيه أن الراجح في تعلم النجوم للأمور المباحة جائز، وهو قول إسحاق وأحمد. والنص الرابع ذكر فيه النوع الشركي في الاستعانة بالنجوم، وهو الاستعانة بها على السحر. قال البخاري قال في صحيحه قال قتادة رحمه الله: خلق الله النجوم لثلاث، أي لثلاث حكم: زينة للسماء كما قالت سبحانه، وزيناها للناظرين، ورجوما للشياطين كما قال سبحانه: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وعلامات يهتدى بها كما قال سبحانه: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فمن تأول فيها غير ذلك، يعني استخدم فيها لغير ذلك، فقد أخطأ، لأن النص لم يأتي بإباحة ذلك، وأضاع نصيبه أي الأجر في البحث عن ذلك، أو فاته الأجر، أو وقع في الإثم وتكلف ما لا علم له به، لأنه من رجم بالغيب فلا يستطيع أن يتوصل إلى حقيقة. انتهى كلامه. ثم بعد ذلك ذكر فيما لو زاد في الانتفاع بالنجوم على غير ما ذكره قتادة، مثل الاهتداء بالنجوم في دخول الصيف والخريف وأوقات نزول الأمطار المتوقعة وغير ذلك. فقال: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ويدخل فيه تعلم أيضا منازل النجوم لغير الحكم الثلاث، ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكر حرب عنهما. ثم بعد ذلك ذكر أن الراجح أنه يجوز، فقال: ورخص في تعلم منازل القمر إسحاق وأحمد، يعني إسحاق ورهوية وأحمد. والراجح التفصيل في ذلك، وهو أن النجوم إذا كان استخدامها لأمر مغيب وحدوث الأمر المغيب بسبب ظهور ذلك النجم فلا يجوز، لأنه من علم ادعاء علم الغيب. وإذا كان استخدامه للنجوم بأنها مسيرة للعالم السفلي، للعالم، أي لو ظهر برج الحوت فبظهوره هو الذي يسعد الناس، وهذا العياذ بالله إلحاد، فالكواكب لا تسير ولا تدبر أمر الناس. والنوع الثالث إذا كان يستخدمها لأمور الطاعة والخير، مثل معرفة مغيب الشفق وطلوع الفجر، فهذا واجب، لكن لا يدخل في وإن كان هذا الأمر ليس مرتبطا بالنجوم، ولكن لكونه من السماء، لكن لكونه يظهر في السماء فيلحق به. والأمر الرابع إذا كان استخدامه في الأمر المباح، مثل استخدامه في معرفة نزول المطر، دخول الشتاء، دخول الصيف، فهذا مباح. والأمر الخامس إذا كان يستعين به الإنسان من السحرة وغيرهم للإضرار بالآخرين، هذا الشرك والعياذ بالله. ولذلك ساق المصنف رحمه الله حديث ابن موسى فقال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وأهل السنة يجرون مثل هذه الأحاديث في الترهيب على ظاهرها لتكون أردع. وليس معنى ذلك أن جميع هؤلاء الأصناف الثلاثة لا يدخلون الجنة مطلقا، بينما فيه تفصيل، فمن وقع في الشرك كالقسم الثالث في هذا الحديث واستعان بالنجوم كفرا بالله فلا يدخل الجنة، وإذا كان من أهل المعاصي كما في الصنفين الأولين فهو تحت المشيئة. لذلك قال: مدمن خمر، يعني المكثر من شرب الخمر إلا إذا تاب. وإذا مات صاحب الخمر قبل أن يتوب فعليه وعيد آخر كما في صحيح مسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا إذا تاب. قال: وقاطع الرحم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيحة: لا يدخل الجنة قاطع. ويترك هذا الحديث على ظاهره، وبعض أهل العلم يفسر ذلك بتأخر دخوله الجنة، ولا شك أن تأخر دخوله الجنة فيه عذاب عليه. قال: مصدق بالسحر، أي من صدق ساحرا يستعين بسحره بالنجوم، لأن استعانة الساحر بالنجوم شرك. رواه أحمد وصاحب الحبان. وسبب فتنة بعض الناس بالنجوم لدقة ظهورها وأفولها، فتخرج في زمن لا تتخلف عنه، وأيضا في مكان لا تتبدل منه، فلذلك فتن فيها بعض الناس، وظن بعضهم أنها هي سبب نزول المطر، وبعضهم قال بل هي التي تدبر الكون. فجاءت النصوص بأن منها ما هو زينة، ومنها ما هو رجوم للشياطين، ومنها ما هو علامات يهتدى بها، وليس لها من شأن التدبير شيء. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.